إذا حصل شيء من ذلك خلل، أي نوع من أنواع الخلل، سواء تعلق بأحكام شرعية آداب شرعية أو بآداب عرفية، لو جمع الأمر هكذا لكان حسنا. إذا حصل خلل من الطالب في أدب شرعي بتركه أو أدب عرفي، حينئذ قال ماذا؟ عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه، يعني يبين، يقول بعض الطلاب يفعل كذا وكذا ولا يحتاج أن يقول يا فلان لما فعلت كذا، لهذا ماذا؟ يسبب له حرجا، يسبب له حرجا، حينئذ محافظة على مكانته بين الطلاب ونحو ذلك، ولئلا يظن أن الشيخ قد ازدراه ونحو ذلك، حينئذ يعرض بهم باب الكناية، ما بال قوم يفعلون كذا وكذا. قال عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه غير معرض به، يعني يذكر صفة خاصة أو يذكر اسمه، ولا معين له باسمه ولا بوصفه كذلك، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا. إذا ما فهم بالتعريض حينئذ أخذه وكلمه، قال أنت فعلت وفعلت، وهذا لا ينبغي ولا يليق بطالب علم أن يفعل ذلك. قال ويكتفي بالإشارة مع من يكتفي بها، بالإشارة يعني باللفظ، مع من يكتفي بها، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك جهرا، يعني لابد من البيان، إما بالتعريض إما بالسر، وإذا كذلك لم ينتهي حينئذ لابد من قطع الذي يشكل، ويغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع. حينئذ أولا يتدرج معه باللطف والرفق، فإن أصر على سوء أدبه ونحو ذلك حينئذ لا بأس أن يعينه أمام الطلاب، لا سيما إذا لم يترتب على المعلم مفسدة، لكن إذا كان سيترتب على المعلم مفسدة حينئذ يتركه وشأنه، ولا سيما في هذا الزمان، لأن يعني بعض الطلاب إذا انقطع وانشق عن الحلقة حينئذ حارب شيخه، وتجد بمعرفات مختلفة في كل منتدى وهو يكتب على شيخه، هذا باطل، هذا لا يجوز شرعا. فإذا خشي المعلم من ذلك ليس خشية لما يترتب لذاته، وإنما لما يترتب لي لمنهجه وطريقته فيه بالتعليم، لهذا قد يزهد، وهذا يدعي أنه طالب علم وأنه لازم الشيخ، فحينئذ قد يغتر بعض الناس به بكلامه أنه ينقل حقا وصدقا وأنه عدل في ذلك، فقد يغتر به بعض الناس، وهذا موجود الآن. قال هنا فإن لم ينتهي فلا بأس حينئذ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع، إلى أن يرجع، لأن يرجع هذا فيه إشارة إلى أن طلبة العلم في الزمن الماضي فيهم أدب كبير، وهو أنه لو طرده المعلم وذهب وغضب يوما أو يومين سيعود، يرجع إلى الحلقة ولا غنى له عن حلقة الشيخ، هذا الأصل فيه بطالب العلم إذا كان عنده شيء من العقل، أما إذا كان يركب رأسه والشيطان يعزه أزا حينئذ سيمضي. قال إلى أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته، يعني أن يفسد غيره، إن خشيه فلا بد من طرده، وإذا طرده حينئذ الطالب لو طرده معلمه هذا كأبيه، يعتبر معلما مربيا له، حينئذ يأخذ أياما يزول الغضب ثم بعد ذلك يرجع إلى حلقته ولا غنى له عن درسه. قال وكذلك يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا، يعني طلب بعضهم مع بعض، من إفشاء السلام وحسن التخاطب في الكلام والتحابب والتعاون على البر والتقوى وعلى ما هم بصدده، يعني كذلك ينظر في علاقة الطالب مع قرينه زميله ورفيقه في الدرب.